الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على جواز تأخير الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة، أنه يجوز للجنب أن يؤخر الاغتسال في وقت لا تجب عليه الطهارة فيه، وليس بلازم أن يبادر الإنسان بعد إصابته بالجنابة إلى الاغتسال، فله أن يؤخر. فإذا أصابته الجنابة الساعة السابعة صباحا هذا ليس وقتا تجب عليه الطهارة فيه، إذ لا صلاة في هذا الوقت، فلو أخرها إلى الظهر فله ذلك ولا حرج عليه ولا بأس. ومن منع الجنب من هذا التأخير فهو مطالب بالدليل الدال على هذا، لأن الأصل الحل والمنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت حتى ولو كان صائما، بمعنى أنه صلى الفجر ونام ثم احتلم الساعة السابعة وهو صائم، فهل له أن يؤخر الاغتسال إلى الظهر؟ فنقول نعم يجوز له ذلك، إذ لا ضرر عليه شرعا وصيامه صحيح وتأخيره لا حرج عليه فيه. إنما يحرم عليه تأخير الاغتسال إذا كان أجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. إنما يحرم عليه الاغتسال إذا أجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه. إيش؟ إنما يجب عليه الاغتسال إذا أجنب في وقت تجب عليه الطهارة فيه.